شوف شخص لف إلى مريض عن نبي الشام، طلاب علم، هذا شعار طلاب العلم، بيعرض عليه كتاب، قالوا القصومي إن شيوخ الأزهر أو الرد على الأزهريين أو البدعة إلى بعض كتبه أنا كنت اقتنيتها، أنا وقع عيني على الكتاب ورأسا تد للقصيباتي، هو أداك عرض للبيع للقصيباتي، قل له إذا صار نصيب أنا بشتري منك. أنا مالي منتبه، وائل شاب وسيم قصير القامة أبيض البشرة سوداء اللحية، لف عمامي بيضاء على طريقة تركية، طربوش أحمر، جبه سوداء عريضة، ياخذني هيك على طرف الدكان اللي أنا بنصح أنه هذا الكتاب ما تشتري. قلت له ليش؟ قال لأنه ألف وهابي. يا ريت، قال لي هذا كان وصار ملحد وكذا، يمكن ما كان يومها ألف كتابه الأغلال. ودخلنا بقى في موضوع البدعة، من البدعة، والرجل وجد مني فوق ما دل عليه مظهري، لأنه أنا يومها شبيب لهي طالع زورة ما كملت بعد. ودخلنا معه في النقاش، الشخص وقتلنا من كثيرا إذن؟ أي لا، دخلنا في النقاش بهيت الرجل وانفصلنا. ثم التقيت أنا وياه أمام مكتب أخي أبو جعفر أمام الأموي، وجاءت سيرة زيادة على الأذان، دخلنا أيضا معه في نقاش وبيان أن هذه ما تشفى وزيادة وإلى آخره. بعد أسبوع أسبوعين ما عاد أتذكر جيدا، بيدخل علي شيخ خصيب القامة شايب اللحية، كنت أرى أحيانا في الطريق يمشي هيك يقول عنا بالشام فرشاة، ما كنت أعرفه بطبيعة الحال. دخل السلام عليكم. وعليكم السلام. قال مجيبت ساعة، هاي الساعة عرضنا لك فيه مساعاتي، كنت أجلس منه ما أعرفه صلحه وشكري. أنا حطيت الناظور زيبت على ساعاتي وخدت الموش بدأت أفتح وعملت هيك، هو ضاق راعاً قال لي حط الساعة، أنا ما أجيب مشان الساعة أجيب. بدأ يبحث معي في موضوع الموالد، شوف شو رأيي، شاف معي كل تزوف. بعد ما أطمئن إلي فكرياً قال لي أنا حدثني عنك الشيخ زهري النجار، هذاك الشخص الأول حدثنا عنه، هو شركسي سوري، هلا مصري ومقيم في مصر، بحكي لك يمكن إذا كان في مانع في إفراج مصر. شوية موضع الله. المهم اللي حدثني زهري النجار أنه أنت يعني على علم بالحديث، أنا عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، في أحاديث الكتاب بدي تخرج لي إياها. من هنا بدأت العلاقة بيني وبينه، فاتفقت أنه كل يوم بعد صلاة الجمعة أروح لعنده. كان ساكن هو وجماعة من الطلبة منهم زهري النجار في مدرسة من المدارس القديمة. المدارس القديمة عندنا في الشام عبارة عن طابقين في باحة سماوية واسعة فيها بحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عافاك الله. بالفضل إن شاء الله. آمين. في باحة ساحة سماوية حواليها غرف للطلاب الصدر إلى قبل مسجد، وفوق كذلك نفس الغرف في درابزين بدور إنزامدار الدرابزين غرف من كل الجوانب. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة إلى الجهة الشرقية علية من فوق، الشيخ زهري أخذ غرفة بالطرف الثاني جهة غربية. طبعا متناقشين مع بعضهم البعض بس مو متفقين، يعني كل واحد في طريق. الشيخ زهري طالب علم في المذهب الحنفي قوي، وما يسمونه بعلوم الآلة النحو الصرف جيد، بالإضافة إلى ذلك مريد للشيخ محمد الهاشمي الشاذلي مغربي، فبدأت أنا أتردد كل يوم جمعة، حط الطاولة متواضعة تبع الشيخ عبد الفتاح يقرأ في الكتاب تماما صوت الطبيعة. الحديث اللي بيحضرني تخريجه وصحته وضعفه، وإلا سجلت عندي ورجعت عن دكان ورجعت الأسبوع الثاني يكون لقاء وهكذا. هل صار الشيخ زهري يطلع بغرفته يطلع تطويعة بهذه الشخصية لدول كأنه بينه نفسه يقول شو سويت أنا، كنا واحد صرنا اثنين. أنا ناديله يا شيخ زهري، ما يستجيب هو الشيخ عبد الفتاح ضيق الصدر، اتركه ما في منه خلاص، صار لي 6 أشهر أنا بشتغل فيه ما في فايدة. طبعا جلس معنا بدأت بعد مناقشات شوي بالكتاب شوي بالمناقشات وهكذا، بدأ الشيخ زهري يتقلقل من ناحية المذهبية، من ناحية التوحيد، من ناحية الصوفية الطرق والرقص والذكر. أن وصل معنا إلى إنكار الرقص خاصة لما أنا نديت على رسالة الرقص الوقص المستهل للرقص كان طبعا شيخنا أظن الشيخ راغب خديجة. أي نعم الله يرحمه. الشاهد صار يحضر في الذكر عن شيخه محمد الهاشمي هذوني طريق الذكر على الواقف. نعم. وهي يأخذ بإيدين بعضهم بعض وبيميلوا يمينا ويسارا. الشيخ زهري هل أكيده؟ الشيخ زهري بعد ما اقتنع أن هذا ما بيجوز حرام حتى في الفقه الحنفي وقف متل أسطوانة. اللي حوله يميلوا ويسارا يتحركوا هو صامد وجامد. هذا ليس تنظر مين؟ الشيخ وجماعة. هذا ظاهر انه يعيش مع هذا. في جمعة من الجمعة اللي كنا نلتقي فيها لأول مرة هذا ابنك ادري نعم ما شاء الله ما شاء الله امير كبير في امه الله التامة كل شيطان ولا نقص عين الله ولا بارك الله فيك بارك الله خير بارك الله لا اله الا الله سبحان الله شاهد يا اول مره بيحكينا الشيخ زهري بيزور الشيخ في المجلس المتواضع اول مره بنسجلته عليه الله اكبر خلى معه مده بعدين طلع. راح الشيخ حول عليها وقال له بس هيك لطيفه. لا رسالة بعد نصحة الشيخ وزاد من نصحة. سبحان الله دقته مديمة شيخنا. المقصود الرجل يعني ما من يوم إلا وما بعده أحسن مما قبله. يعني يزداد إيمانا بالدعوة الشرفية. كان إمام مسجد في محله اسمه غريب عنا شوي المعمشي. قريب من مسجد فوق اللي كان دكان والدي تجاه المسجد. وكنت انا اصلي هناك الظهر والعصر عن الغالب. كان يؤذن ويصلي مثل الناس. فاعتقد زيادة على الأذان غير جائزة. بطل يزيد على الأذان. قاموا الجوار ضده. هذا صار وهابي. انتشر خبر ولا شروط من جملة الإمام مسجد جامع الطوبي اللي هو كان شيخ برهة من الزمن سعيد برهاني اللي قرأت عليه شيء من الفقه العلمي من مراسم الكلام شيء من النحو والبلاغة. فهذا حمل رأيه ايش معاداة الشيخ في الحقيقة لقي يعني عادة صاروا يصلتوا للأطفال يرمون بقشر المول والبرتقال إلى آخره. الرجل ضاقت عليه الأرض من الرحبة. فجأة بلغنا أنه سافر إلى حلب ومن هناك سافر إلى مصر. وذاك يوم وهذا يوم. فيما بعد بدأ يراسلني رجل حكى لي يعني قصته انه دخل الازهر بايام قليله حصل الشهاده اللي سموها العالميه وشفت بعض اثاره وتعليقاته الى اخره. هذا زهري النجار هو السبب اللي عرفني بهذا الامام. ومن يوم ما راحت يعني العلاقات مستمره بيننا وبين هذا الامام. لكن هو طبعا بلغ ذاك السن ودراسته على المذهب الشافعي، لكن من ناحية التوحيد عقيدته صافي تماما، لكن كان عنده انحراف في تفسير الآيات على الطريقة العصرية، لذلك هو سمى تفسيره بالتفسير العصري، يبالغ يعني في تأويل بعض الآيات حتى تلتقي مع بعض إيش؟ الآيات الكونية في الآن في طابقة أنا جرأت طريق رشد وطاوي جوعي. هذا خصية الشيء هذا كتاب الله. طب شيخنا بالنسبة لكتاب صوت الطبيعة اللي يعني ألفه وكنت تخرج له أحاديث أو كذا، يعني قبلها كان لك أعمال ولا هذا من أوائل الأعمال أو يعني لعله أول شيء؟ ما فكر الباقي ولا أظن أستطيع أن ألف كان أو ما كان، لكن الآن في الذهن يعني ما في شيء محدد. أما قطعا هو من أوائل يعني الأشياء. لا شك. نعم. ما بعيد أن يكون أول عمل. يا سلام. ما بعيد. شيخنا برضو على غرار ذلك في رسالة للشيخ أحمد عبيد الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للسيوطي برضو كاتب في مقدمتها انه اعترضتني بعض احاديث ارسلتها للشيخ ناصر الدين الالباني وكذا، برضو لعله يعني في تلك الفتره ان لم تكن يعني بعدها قليلا او هكذا. نعم. بس الشيخ عبد الفتاح الله يهديه اخواني امين شخص نسيه خرجت الاحاديث بينت الصحيح الضعيف. الحديث اللي بيعجبه هو قال معي التخريج ضعيف بقول مثلا رواه الطبراني بإسناد ضعيف أو في فلان، بيحتفظ على التخريج دون إيش؟ تلك رواه الطبراني بس حالة إيش التعليم أنشد سيئة مع شيء من الاستثار الكلام لما مستبول مستبولي كان له كتاب ما الله اسمه الاشتراكي في الإسلام، هو كان طبعا قبل ما يتعرف على الدعوة السلفية كان من الشباب يعني أو الأساتذة المنحرفين، وكان في بيته غير اليوم إن شاء الله يهود أهل الطرف. نعم. فطلب مني أن أخرج له الكتاب، وأنا يمرضني يعني مثل ما بقول أحيانا أنا رجل ما بلا مزح، يعني ودي مني شغلني. صح. عرفت كيف؟ نعم. هو الوضع مثل الآن وقبل الآن. نعم صح. أمور في أعمال خاصة. أعارك الله وقواكم. السلام عليكم. الله يسلمك. هذا الآن بالراي. ما شاء الله ما شاء الله. ها. هذا ابن أبو أحمد. نعم. بسم الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. قولنا في عمرك. نسأل الله نباتا حسنا. آمين. وجعله قرة عين بما يرضي إن شاء الله. خرجت له الأحاديث. شو سوى المنظوم؟ كل حديث. كل حديث ضعفته. حذف التخريج كله. وهذا قوله قال رسول الله حط به الذين فوضع اياد الجلاليه بشعر القارئ انه هذا الحديث اللي ضعفه، لكن التخريج اللي ضعفه اعرض عنه. اكثر الناس ماشيين على القاعده الكافره للغايه تبرر المسيح. هذا حديث جميل وهذا بأيد الموضوع الى اخره. ليش ضعفه؟ والغزالي الله سبحانه وتعالى يهديه كان هو يعني كما يقال حامل هذه الرايه في من المعاصرين اليوم. اي نعم. كشف القناع في مقدمه تخريج القصيده. اظن لقاءك معه قدم شويه يعني للغزالي في السعوديه يعني حدثنا لكن ما ظهر اثر. ما ظهر اثر. شيخنا الرساله اللي ناقلها أخونا الشيباني باعث لك إياها غزالي حافظ صورتها إنه رسالة صغيرة. نعم هذه. طيب يعني ما هي بعيدة هذه؟ ليست قديمة أصلا. هي مو قديمة هذه نعم نعم نعم. قلت أنا رحت للإمارات. صحيح. ورحت لقطر. أي نعم. هناك كان نازل هو في فندق، فأنا أنزلوني كمان في فندق في غرفتي مقابل غرفته. فكنت نلتقي معه. أي من جرائر الاتصالات اللي كانت موجودة. يعني لاحظت أن الرسالة يعني طيبة جدا. ممتازة. أي نعم. قلت أنا أن استجاب لك يعني. طيبة. لكن من الناحية العلمية ما في مرة جمعنا حلف الهيئة أمنون دعوة، هذا مش بيسموه وزير الأوقاف ولا إيش، هذا عبد الله إبراهيم الأنصاري. نعم. شو بيقولوا له؟ شؤون الدينية. شؤون الدينية. نعم. ابنه والله أحد موظفين كبار هناك أمنا دعوة. هي بالنسبة صلاة ركعتين تعريف المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. أيوة. الله أنكر هذه الصلاة. غزالي. قال شو معنى الخطيب عم يخطب؟ أنا ما يعجبني، الخطيب عم يخطب واحد عم يصلي. ما عنده علم من الحديث. قلت له لا شهادة في مورد النص. أنا لا أخطأ. وإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معصية. كيف تعرف ما أعتقد قوله عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال الإمام مالك لا يرى ركعتين. يعني اشتد شوي النقاش لكن ما في حرارة ما في كذا إلا أنه ما صلى الله صلي في ذلك. وهكذا إذا مواقف كثيرة ضد السنة لذلك تقلمش يعني نقاط من الجزائر هي أسئلة لكن تعرف ما أصف في الجزائر حاكم الله من يؤيد هذه الأسئلة. صحيح أنه الشيخ محمد الرجالي هو يعني ما هو سلفي ظاهر بعظيم أنه فيه الشذور عن الخط السلفي. هناك يعني احنا حدثنا في التقيت في الدكتور اخو ما التقى في الشيخ اخ فاضل يعني وما شاء الله عنه جزاه الله خير. فبذكر بقول على الغزالي هناك يعني حمله واضحه ويعني دائما يتكلم ما في مناسبه رسميه ولا غير رسميه غير يتكلم فيها عن هؤلاء الشباب المتشددين المنفرين كذا كذا كذا. فسبحان الله وهذا ظاهر من كتاباته مشكلاته كتاب الدستور الوحده الثقافيه هموم داعية وكذا يعني هموم داعية الله أكبر يعني شيء عجيب جدا. كتاب عقيدة المسلمين لسه هذا من الكتب القديمة شوف الكتب الحديثة يعني كلها في ضد السلفيين عجيب. كتاب دستور الوحدة الثقافية أستاذي بناء على الأصول العشرين ترى الشيخ المنة وبتعرف جابه أسلوبه ورجل يعني إذا كتب يحسن معلوم يكون سلفي أخته سنة غزالية شقيقته؟ هذا شيخنا دكتور أخونا علي رأى تصبح الرجال. إيه نعم. لما جاءتنا في كان نجوى أشرب الفنية. إيه نعم. عادي يعني. لكن طبعاً أولوها قال يا حجة وكبيرة وكذا. ومسترجي ولا؟ لا لكن يعني لباسها ليس باللباس يعني الذي ينبغي أن تكون عليه. يعني تفعل كما تفعل المصريات قمطة هيك وكذا. بعدين تحدثت يعني كلام عامي جداً. طبعاً بحرارة. يعني تحدثت بحرارة. لكن كلام عام يعني ما هو كلام كان الشيخ القرضاوي يوم الظلم خير وكلام كلام طيب جدا القرضاوي نعم لأنه كان هناك في بعثيين وقويين ومعثيين ومطارة فكان يعني هو أسد الجلسة نعم جزا الله خير. القرضاوي له جهود في هذا الباب لا تنكر يعني لا شك ولا شك حتى استنى فيما ظن أفضل من ناحية منهج عام من الشيخ الغزالي يعني كتاب العبادة في الإسلام يتحدث فيه عن قضية البدعة وأنه الأصل في العبادات البطلان ما لغير الدليل هذه قلة من يعرفها ويتنبه إليها يعني. شيخنا ورد أثناء الكلام ذكر والدكم رحمه الله تعالى ففي قضية يعني دائما يثيرها الخصوم وما شابه ذلك وهي أن الوالد رحمه الله كان يعني في بينك وبينه مخالفات وكذا وتوفي وهو غير راضي أو شيء من هذا. أنا الواقع كنت مرة سألت الشيخ شعيب فقال لي هذا الكلام طبعا يعني ما له أصل وأنا صحيح بين وبين الشيخ ناصر في مخالفات لكن يعني لا بد أن أشهد بحقه فذكر يعني أن هذا لا أصل له. حبيبي يعني نسمع كلمة في هذه المناسبة يعني هيك عن الوالد. أي نعم عن الوالد هو الله يرحمه يعني كان موجز قال التفصيل الحمد لله والدي ما مات إلا وأولادي عني كل رضا الحمد لله. وفي أواخر حياته قال لي أنا يعني بشهد أنه أنا استفدت منك الله أكبر من أعرف هذا الشيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أعرف هذا الشيء قال يا خير الحمد لله الله يسلمك الله يبارك فيك. أعرف هذا الشيء من مصاحبتي إليك أو بعبارة أخرى من اختلاف منطلقه بين صحبتي إياه وأنا صغير السن أقلده كأكل الولد مع والده خاصة إذا كان عالما وبين منطلقه في آخر حياته. نعم فأنا صحبته بين كل إخوتي في ذهابه إلى الصلوات في المساجد خاصة يوم الجمعة. أنا كنت رفيقه كان يأخذ لي مثلاً هناك مسجد اسمه مسجد الشيخ محي الدين ابن عربي بكرة، فكان يذهب يصلي هناك مسجد الشيخ النابلسي اللي هو على مذهب كما تعلم يعني يتخصص الصلاة في المساجد المبنية على من يزعمونهم أنهم من الأولياء. وأنا مثل أن أقول عن نبي الشام يا غافل ما ذكر الله شو يعرفني هذا الجود ولا بالجود ماشي ما أبي شايف كل ولد. كان يذهب إلى مسجد بني أمية لأنه مقام يحيى عليه السلام هناك، وكنت أنا قرأت في حاشية ابن عابدين كتابه لأن الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة يعني خرافي ما بتدل مليون لم أدل. ما بعرف الجماعة كيف كانوا يكتبون هذه الكتابات. صلاة في مسجد الرسول 1,000، مسجد الأموي 70,000، ويا ريت يكون حديث موضوع مثلا قال رسول الله، لا قال سفيان الثوري. شوف مين هذا سفيان الثوري، قال هو بيقول صلاة في مسجد ما يسمي أصلا. هو لو قال قال رسول الله بيكون حديث معظم. نعم. فكيف هو مقطوع الناس واقف عليه؟ يعني كيف كان شيء أقل من مسجد الكعبة؟ وشتق شاهد عدين لما أنا ترارأ شوي وعرفت شيء من أن الرجال كان عزيز ابن عساكر. أنا بالتدرج وصلت لتاريخ ابن عساكر، حصلت إسناد الأثر عن سفيان وإذا به ظلمات. الله أكبر. يعني مما جعلني الحمد لله أن سفيان الثوري ما قال الحديث. أي نعم. فأنا عم أتفتح والدي رويدة رويدة هيك حتى طلعت ريحتي أمام الناس. الله أكبر. إنه أنا شذت عن المذهب، خرجت عن المذهب لأني برفع يديه في الركوع. هذا أول مخالف بارد من بيت الحاج نوح. السلام عليكم. عليكم السلام. بصورة خاصة من بيت الألبان كلهم بصورة عامة، ما فيهم واحد يعني برفع يديه في الصلاة لأنه كله أحناف ومتعصبين. يعني أقل واحد يقول هذا بده 40 جلدي. من جابوا الرقم؟ أهواء يتبعون إلا أهواءهم. الله أكبر. هاي واحدة إجت الثانية إنه صلاة جماعة ثانية في المسجد ما في، وأبي هو بقى تبدأ المشكلة. أبي كان يخلى بالنيابة عن الشيخ برهان، هذا سعيد برهاني. نعم. كان يغيب في عمره أو في حج يوكل أبي. سعيد براني حنفي، وهذا المسجد من كبار المساجد في دمشق في جامع التوبة. كان له مشروع بالنيابة عن الشيخ براني، هذا سعيد براني. نعم. كان يضيف في عمره أو في حج يوكل أبي. سعيد براني حنفي، وهذا المسجد من كبار المساجد في دمشق في جامع التوبة. كان له مشربين وإمامين، شافعي وحنفي. مسجد بني أمية 4 محاريب. في زمن الأتراك كان يصلي الإمام الحنفي أولا. راحت دولة الأتراك واستعمرت سوريا من الفرنسيين، ونصب رئيس جمهورية تاج الدين الحسيني ابن الشيخ ابن بدر الدين، هذا الشافعي، فأمر بأنه يتقدم الشافعي على الحنفي. عصبيات جاهلية. فسعيد البرهاني كان يصلي بعد ما يصلي إمام الشافعي، أنا شو بتساوي؟ كنت صلي وراء الإمام الشافعي، لأنه أنا صدعت من نفس الفقه العربي من الجماعة الثانية هي مكروهة. لكن إن تعصبوا لأوائهم وملاهبهم يقولوا أن الشوافع مثلا الإمام قد يكون مس امرأة ما بيعيد وضوء بتكون صلاتنا وراء باكر والآخره بيصلي على الرسول في التشهد الأول ونحن عندنا هذا مكروه تحريما، وإذا سهى وصلى على الرسول وجب عليه السجود سهو. من هذه الفلسفات المذهبية يقول لازم نصلي وراء إيش إمامنا. أنا والحمد لله يعني فهمت من يومئذ أن هذه أشياء دخيلة في الإسلام. كنت صلي مع الإمام الشافعي، أبي يشوف هالشوفات هاي لكن ما يرجع منها ما يضايق. وين يضايق؟ لما وكلوا سعيد البرهاني أنه يصلي نيابة عنه، صلت أنه إجا مشوار ما بيقدر يصلي الظهر أو عصر، كلفني أنا أن أصلي بالنيابة عنه. فأنا قلت عليه، قلت له هذا أنا أعتقد أنه لا يجوز تفريخ للمسلمين وكلاما. فأسرها يوسف في نفسه وجمعت وحدي وحدي. أكبر شيء كانت أني حرمت الصلاة في المسجد الأموي لأنه في مقام يحيى عليه السلام، وشاهد طبعا هذه الشذوذات بين الأرناؤوط وأخوذ الدساسين ومفسدين في الأرض يغيرون صدر والدي ضدي. الظاهر هيك يعني بتصور، ما عندي علم نقل. الظاهر في جلسة من جلسات سهر المسارات، لأنه هو كان الظاهر هو أيضا يعني في عنده نشاط في السهرات، يعني يوعظ ويتكلم في حدود ما كان يعلم. الظاهر في سهرة من السهرات أثاروا حفيظه ضده، قدمك هيك قدمك هيك قدمك هيك. والله يوم من الأيام جالسين على سفرة العشاء لسه على موضوع الخلافات، أيوة، بس الشيء اللطيف الجيد أنا تعلمت من ساعات عنده طول النهار في نقاش معه. هي ذيك الليلة يا حمد الله خلي أنت شذوذك مخالفتك في المذهب ما عاد أقدر أتحمله. وقال لي بلسان عربي مبين، إما الموافقة وإما المفارقة. قلت له ماذا بتخيرني؟ فدعني أفكر. طبعا في الوقت أمي كانت يعني كما تقولون طرحني، انتقلت إلى رحمة الله، كانت تزوجت وحدي، فكانت يعني سبحان خلقها يعني هين لين، ليس لا شرطي ليس لا إرادي، فكانت تضوى على أبي يعني هميني، ما دخلت الموضوع. وأنا فكرت الموضوع، والله ما دام خيرني أبي فأنا بشوف أو تنمى فرصة أحسن ما أنا أشرد منه بدون إذن. لا أنا بستغل التخييرات وأقول ما دام خيرتني أنا إذا سمحت بختار أن أبقى على آرائي وأعيش لوحدي. وهكذا كانت. أنا إلى ذاك اليوم كنت أعمل في دكان، الدكان كانت إدارتها على يدي، لأنه أبي شيخ كبير إذا نزل يشتغل ساعة ساعتين ومنصرف. لما خرج من عنده أعطاني 25 ليرة سورية فقط وبعض القطع الآلات الشغل من اللي هو مستغني عنها. وكنت أنا طبعا في الأوان كله عم أسس جماعة للدعوة وأسهر سهرات جيدة، عيض لي شخص اسمه عيد الدهني، رجل كان يتاجر بالحبوب، فأقربني 200 ليرة سورية، فأجرت يومئذ دكانه بصف عيد هذا الدهني، وعملت اللوالها واشتريت كم قطعة عدة اشتغل فيها، والله عز وجل أتمنون عنا بالشام آل كريم خود. يعني بدأت الزبائن تكثر عليها ومشغولي ماشي تماما. تزوجت بعد ما فتحت دكان، تزوجت أبي ما حضر ولا تدخل إطلاقا. كان عمري يا سيدي يعني في حدود 20 يعني. أي نعم. فأمشيت في عملي وفي دعوتي، وبدأ الناس يتكاثرون يعني ممن يحملون الدعوة، حتى بدأت أعمل دروس نظامية لكن في الدور ومتنقلة من دار إلى أخرى، وبدأوا المشايخ بايش يزوروا. أول من ثار علينا شيخنا سعيد البرهاني، عمل خطبة يعني ما شعرت إلا أن المسجد حيهجم علينا. كنت في نفس المسجد، ويعود بالسلام إلي زميل في مدرسة ابتدائية تخرجنا مع بعض اسمه محمود الميداني. لما تخرجنا أنا أخذ سبيلي في المهنة والعلم، هو أخذ سبيله في مهنة الخياطة، خياطة فرنجية، لكن بقيت العلاقات الودية بيني وبينه قائمة. يوم من الأيام بيجي لعندي عنده كام، بقول لي سمعت حديث من الشيخ سعيد برهاني دنيا رمضان قبيل العيد، وهذه يعني كليشة عند الطلباء في هذيك البلاد وربما هنا أيضا، يجيبوا حديث أنه لله في كل ليلة ارتقاء من النار، ويجيبوا عدد ضخم، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله بقدر إيش ما مضى. سألني هذا الميداني صاحبنا عن الحديث، قلت له هذا حديث موضوع باطل. وهو كشاب أولا ناشئ وما في عنده جو علمي يضبطه يوجه الوجه العلمية كيف يناقش المشايخ، ومتحمس، خلى الشيخ سعيد خارج من صلاة ما أدري أي صلاة، قال له يا شيخ سعيد أنت جبت حديث كذا وكذا عن المنبر، هذا حديث باطل. دفتري عليه بالعادي، قال له أنت جاي تعلمنا، قبل ما تجي تعلمنا روح أخذ ربي لحيتك وعمل زي إسلامي ولا آخره. هو شاب من الشباب، هذا كمان استشاط غضبا الشاب، قال له أنت قبل ما تطلع المنبر تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح هنا اللفة وحلي اللحية وتعيها من جديد. حكمت عليه. هو لما حدثني الحديث أنا قلت طبعا هذا الشيخ سعيد بده يقول دافع الألباني. كان لي عادة، الحق يقال أكثر صلوات الجمعة صليها عنده. ليش؟ لأنه كانت خطبته إلى شيء مما يسمونه بالروحانيات. سكرت الدكان وكان في بلادي يجوا بعض الإخوان يروحوا معي. إجا واحد اسمه نصر عودي. نحن ماشيين ما قربنا من المسجد. قال له يا نصر الله قلبي عم يحدثني أنه اليوم بده يخطب الشيخ سعيد ضدنا. قال ليش؟ حكيت له قصة وما بيخطر في بال أحد إن كان حدا دسه لهذا الميداني إلا الألباني. وهكذا كان. الحمد لله ثم الحمد لله الاستفاهية اللي ما لا أصل في السنة ما أدري بإيش أطبعها. رأسا دخلت في موضوع الوهابية. هدوني بكفوا الشيخ محي الدين ابن عربي. هدوني ببللوا الأئمة. هدوني كذا بيبكوا الكرامات الأولياء والصالحين. هدون كذا وكذا. انظروا أين يجتمعون يعني بلوكاتي. امنعوا أولادكم من الاتصال بهم ولا أفسدوهم وأضلوهم. ما الكلام هذا؟ أنا يومئذ شاب يعني غرير. يا ربي شو ساوي؟ أرد عليه؟ والله إذا بدي أرد عليه والله بروح هدر. إيه ما رد عليه بجوز؟ كنا تعلمنا هذيك الكليشة ساكت عن الشيطان عن الحق شيطان أخرى. وهيك وهيك في جدل بين نفسي وبين عقلي انتصر أخيرا العقل على النفس. تميت إيش صامت أكلها على جنابي بقول عنها بالشام على بطل. ونحن طالعين كان معي أخي أبو أحمد الله يرحمه هذا كان أكبر مني سنتين وكان أشد إخوتي تحمسا للدعوة وكان ما شاء الله مع عميته يحفظ يعني ومحيط صادق. إيه لا شك رحمه الله. أنا ماشي قدامه وهو ماشي ورائي وخايف الجماعة اللي عم يتغامزوا علي. هذا هو حلو إيه كطلعنا غرات إيش المسجد بسلام على بر الأمان. إيه جينا الأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني كمان صار إيش جدل بين العقل وبين النفس. صلي في المسجد ولا روح غير وجه لو مصير شيء هيك وهيك وهيك. لا تعرف شو يصير من أحاديث النفس ترجح عندي إنه لازم صلي في المسجد وإلا الناس راح يقولوا ها تبثت عليه وإلا كيف يحضر. أقول يحضر معانا يوم هذا الرجل المقصود رحنا صلينا هنا. انتشر الخبر طبعا في دمشق في جميع أطرافها بين مبغضين وبين محبين وما أقلهم. من هؤلاء المحبين رجل نعمان ابن ثابت في شبين أرناؤوط بيجوا بيصلوا في المصلى فرستوفي. هذي شو اسمه هذول الاثنين؟ ايه هذا ابوهم اسمه نعمان ابن ثابت ما شاء الله. اي نعم نعمان ابن ثابت. ثابت ادركته انا بطبيعة الحال شيخ شايب لكن سبحان الله عاقل مع أنه دراسته سطحية يعني ما يصان يقال عليه شيخ عالم مثل أبي ودينه بكثير لكن هو أحسن من أبي من ناحية أنه بيسمع بيفهم بيقول والله معقول إلى آخره. يعني كان هذا نقدر نقول الشيخ الوحيد اللي كان يصغيري وكان يجي يزوري في الدكان. هو الرؤوس برضه. هو مولى أبو النعمان. نعم. أبوه اسمه ثابت. نعم. النعمان بن ثابت. النعمان بن ثابت أنا لما نشأت كان كبير هو بالسن. كنت أسمع عنه متناقضات. أسمع عنه ما نعبر نحن الآن عنه بسلفية. يوم أنا ناشي ما في شيء اسمه دعوة سلفية أو مناهج سلفية أو شيء من ذلك. القاسم ما له أتباع مع الأسف. كان بحث بيطاره. أي أنت عندك الشيخ باجات شو أثره في المجتمع الميداني؟ شو تعبير التين؟ ما له أثر. ما له أثر. نعم مع إنه سلفيين كذا. أي نعم. الشيخ سعد ياسين أنا اجتمعت معه في لبنان. نعم. في بيروت. الشاهد هذا العنان كان ينكر كثير من الثقافات والأحاديث الضعيفة الموضوعه، كان يعينه على ذلك كتاب واحد وهو تفسير روح البيان الألوسي. لا. الألوسي فعلا روح معنا ذاك هو البيان غيره روح معنا الألوسي إناب في عنده شرفيات طيبة إناب قبل قوله من التفسير الإشاري ايوه قوله هو من التفسير الاشاري طبق. فهو ياخذ النكت هذه من الكتاب وايش يوجهها للالباني يثور عليه. ثم هذا انسان يمتاز بشجاعه عجيبه، ما كان هو يعني يقول ملتزم لكن في عنده عقد نير، ومن نوره انه استطاع يستفيد من كتاب الألوسي. لما بدأت أنا أترعرع وأنشأ في العلم يبلوني أشياء أنا أشر بها. في بعض الدكاكين بدأ الاتصال بيني وبينه، كان ما يعجبني منه أنه نكتي، يعني ما بيجلس مجلس إلا بضحك الجالسين. وكان من أعماله الغريب العجيبة هي ما بيجو سرعان، لكن هيك يجي إلى مقبرة بجانب طريق يتخبى بين تجارة القبور، يلبس ثوب أبيض، يطول حاله، يحط طاقية فوق الخشبة، ناس هيك مارين اثنين ثلاثة يطلع هذا ما يتفاتل من القبر إلى آخره. وهذا هو هواية عدل هواية. ومن جهة أخرى بتعاطى استحضار الجن. نعم. لكن لما أنا نشأت صار هو مبسوط مني تماما، كأنه وجد إيش عنصر مقوي إله. نعم. بلغوا قصة خطبة الشيخ سعيد، وهو مثل ما قلت لك رجل شجاع لا يهاب. وإذ هو جاي ثاني جمعة لي أنا ترددت إنه صلي في المسجد ولا لا، جاي متسلح، جاي متسلح في الفرد. وأنا طالع أخي ورائي الله يرحمه والغبز اللمز كما ذكرنا، الظاهر سنة هو من أحدهم لفظ نافي، ما أدري شو هي وهابي ما بيحب الرسول أو ما كلام ألا، وراح تصير فتنة دوشة. تدخل جارنا في الدكان كان مختار المحلي اسمه فهد الكريم أو أبو فهد والغنسين، يمكن فهد الكريم. تدخل في الموضوع والحمد لله انفضت الفتنة. اجت الجمعة الثالثة وأنا في نفس الجدل النفسي، صلي ما صلي، أغلقت الدكان وانطلقت أمشي وأنا لسه لو صرت لا بيسموها أنا مصلبي عدك المثلث، إما أمشي مستقيما في مسجد آخر إما أخذ يمينا لهذاك المسجد. وإن تحري من تبعني من الدكان بده يشوفني وين راح اصلي، من بيت الخطيب هناك. لما شافني بدي احول على اليمين وقفني، قال لي وين رايح؟ قلت له رايح اصلي الجمعه. قال لي صلي في المسجد. قلت له لا بدي اصلي في المسجد. قال لا ما بيكفي الفتنه اللي عملتها، قال له أنا عملتها ولا لخطب على ملأ من الناس وكذب علينا وابترى وإلى آخره. قال لي أنا مأمور بإلقاء القبض عليك تهديد طبعا، ولذلك خليها مشيها بالتي أحسن، مساجد كثيرة صلي في غير مسجد. وفعلا من ذاك اليوم تركت داخل مسجد صرت صلي في غير مسجد، لكن أخبار كل يوم ازدياد تنتشر. يوم من أيام سهران في دكاني حيث كانت مجمع السلفيين، دكاني إلى واجب اللور ومعروض هالساعات الكبيرة والصغيرة، وأنا وراء الطاولة يميني الطريق. إجا زارني أحد الأساتذة الرسميين النظاميين، أفدي بيسمون هناك يعني حقيقيين، ابن شيخ اسمه الشيخ صالح الحمصي. هذا الشيخ صالح الحمصي من المشايخ القليلين السوريين اللي كانوا يركنوا إليه ويترددوا علي ويبحثوا معي، يعني عاجبهم المنهج، ظاهر الأولاد متأثرين بأبيهم. فإجا أحدهم سير عندي بعد صلاة العشاء، وإذ يد تمتد إلى الشباك، نقول هاي الواجهة هون أول الشباك، بمد هيك راسه وبنبه للأستاذ في الداخل يعمل له هيك. طلع شفت أنا مين هو، هذا اسمه الشيخ صالح رفور، هذا من مشايخ شعيب. نعم، وهو اللي غلس فيه ضد الدعوة السلفية. نعم. فأطلع الأستاذ إليه وقعد طويلا يحدثه، طبعا حذره يعني أنه هذا هيك وهيك وهيك. لما دخل حكالي طويل الحال، أنا بينت له أنه هذا كله زور وكذب، لكن هو عم يشحن طلابه كلهم بما فيهم شعيب وعبد القادر والآخرين ضد الدعوة السلفية. وهكذا يعني مشيت الدعوة كل ما لها في التساء والحمد لله، حتى اتخذنا مركز اجتماع بالأجرة في الشهداء في مكان اسمه عندنا الشهداء هناك، ثم انتقلنا للمهاجرين. وصار الحمد لله يعني الدعوة تمشي بانتظام، ثم ابتدعنا المصلى. اي نعم، لأول مرة في دمشق الشام، الله أعلم من إمتى، أيام شيخ الإسلام الله أعلم. اي نعم، أول مرة صلينا في الميدان يعني خارج دمشق في الطريق الآتي إلى عمان، وصلوا معنا بعض الأخوان المسلمين ومن جملتهم زهير الشاويش. ونحن راجعين حولنا على مركز الأخوان المسلمين، صار شيء من التعارف شيء من النقاش، ومن يوم علق زهير الشاويش بالدعوة. فيما بعد هناك لم يعد المكان يصلح للصلاة لأنه صار طريق عريض وكذا إلى آخره، فانتقلنا بالمصلى إلى المهاجرين، مكان في الجبل فوق في ساحة روحانية. كيف؟ عم بقول له عم نتغذى روحيا عندنا. سبحان الله. نعم. هنيك في المهاجرين سبحان الله، كان المكان مثل ما بيقولوا استراتيجي. ليش؟ من جهة مطل على دمشق الشام جبل، من جهة أخرى اللي بيسمون أبا أخونا الحافظ هذا شو بيسمون سرايا الدفاع. نعم، سرايا الدفاع أسلحتهم حوالينا، ونحن نقيم صلاة العيد هناك على مرأة من هؤلاء اللي هن يا فساق يا كفار. يقول الحمد لله يعني صار المصلى كل يوم أو كل سنة يزداد عدده. بس ما يعني النهاية تعرضني النهاية معكم على الوالد، لأن تكلمت أصل الحديث عن الوالد وأنه كان حسب الإشاعات أنه غضبان عليك وكذا. نعم. النهاية كل هذا واقع. لا علي علي يهمنا قضية انتهائك مع الوالد في آخر حياتك. نعم. يعني صحيح هذه يعني نحن عم نذكر الأسباب اللي جعلني تراكم. نعم. الأبي يعني يتخذ ذاك الموقف. نعم. لكن من شدته وتعصبه، تعرف الآباء بيفرحوا بفرح ابنائهم، فهو مع الأسف لا حضر عقد زواج ولا بناء على زوجي ولا حضور ولد مع كثرة الأولاد اللي رزقتهم إلى ما هو. الله يرحمه لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة، ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير، من جهة فيها شر زعمه هو أنه خلاف المذهب هذا في بعض القضايا، لكن عرف أنه الخير غالب على الشر فبدأ يتردد عليه في الدكان بعد هذا كله هنا. لكن أيضا ما تجرى يدخل الدكان الله يعني فيها تغير بالتاريخ الواقع. لكن اختلف عندي قبل. نعم. وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشاهدت مرض وفاته أيضا، وكان هذا من فضل الله علي لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب، فأنا أجيت وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته. تتمة الكلام في الشريط التالي. من السنة، وهذه طبعا خلاف مذهب من جماعة، في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هن بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد. المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد، على ذلك صلينا عليه خارج المسجد. الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها، أنا ما شلحت صليت فينا عليه، وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة.